اللهم اكتبنا واكتب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إلهنا، ليس في الوجود إله غيرك فيرجى، وليس في الكون رب غيرك فيدعى. من الذي سألك فحرمته، ومن الذي دعاك فطردته؟ إلى من نلتجئ وأنت المولى القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت القاهر الناصر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ يا إله الأوائل والأواخر، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. ندعوك دعاء المساكين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم، وسكبت لك عبراتهم، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك، نصبوا وجوههم إليك ورفعوا أكف الضراعة إليك، وأنت واسع المغفرة، رحمتك وسعت كل شيء، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه. يا دائم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا عظيم الغفران، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا حسن التجاوز. اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، وأعز به أولياءك. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وتماسكها وتلاحمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أدم على هذه البلاد نعمة الحرمين الشريفين ونعمة الأمن والأمان، واحفظها وسائر بلاد المسلمين من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك اللهم نصرك المؤزر لإخواننا المسلمين في كل مكان، يا قوي يا عزيز إلهنا، عظم الكرب واشتد الخطب على كثير من إخواننا المسلمين، فاللهم ارحم ضعفهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة الغاصبين المحتلين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات ويا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا وارفع درجاتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحصن فروجنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم كاشف الهم، اللهم فارج الغم، نسألك اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم كن للأرامل واليتامى والمساكين والمحتاجين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فقههم في الدين، اللهم علم جاهلهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم أرخص أسعارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز بقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين. اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام واجعلها قنوات توجيه وإرشاد يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المسلمين من شرور قنوات الرذيلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم وأوطانهم، اللهم اجعلهم قرة عين لأهليهم وأسرهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظهم ممن أراد بهم تغريرا تغريبا أو تكفيرا وتفجيرا وتدميرا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد ضالهم إلى الحق، اللهم ضل من غرر بهم إلى الصواب والرشد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم احفظ نساء المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء والحشمة، واحفظهن أن يفتن أو يفتن. اللهم وفق رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا حي يا قيوم، واصرف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا من حفظ أمن البلاد والعباد. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، وعاف مرضاهم وجرحاهم وكل أسرهم وأهليهم وأولادهم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالسحرة الأشرار، اللهم اكفنا والمسلمين ضر الأضرار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرأه وسمعه وشاهده وحضره وأمن على دعائه. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأمتنا وبلادنا في خير وحياة سعيدة. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. نسألك أن تجود علينا بجودك وتعمنا بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه ما زهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار المهاجرين منهم والأنصار وعلى الآل الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.